الأحرار لا تبك الشهامة والعلا، صوني جبينك عاليا مهما تنازعت البلا. كأنه ينعي الإسلام ويقول يا أمة الإسلام تحركوا. والله ما زلت هذه الأمة إلا بمعاصي وذنوب. عاث الأعادي فاصرخي في وجههم أن ألف لا، هز الضمائر كلها واستصرخي كل الملا. قوموا وتحركوا إن كان عندكم نخوة دفاعا عن دين الله عز وجل، عن هذا الدين وإسلاما. يا واحة الأحرار لا تبكي الشهامة والعلا، صوني جبينك عاليا مهما تنازعت البلا. والله الذي لا إله غيره، إن ذل الكفر مع المعاصي والذنوب لعلى وجوههم وفي صورهم وهيئاتهم وأشكالهم. عاث الأعادي فاصرخي في وجههم أن ألف لا، هز الضمائر كلها واستصرخي كل الملا. فإن أردتم النصر فأعينوني وأقلعوا عن الذنوب والمعاصي، وسننتصر إن شاء الله، وسننتصر إن شاء الله، وسننتصر إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة، ثم علا على شارف ونظر إليها، ولم يستطع أن يمسك دمعه. نظر إليها وهو يقول لها: والله إنك لمن أحب بقاع الأرض إلي، أو من أحب بلاد الأرض إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا وما رق قلبه ودمعت عيناه لجمال رمال مكة، ولا لعظيم علو جبالها، ولا لمنزلتها بين الأمم. إنما الذي رقق قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها بيت الله، وأنها أفضل بقعة على ظهر الأرض شرفت، وما شرفت لا بسهولها ولا بجبالها ولا بأهلها، إنما شرفت ببيت الله عز وجل. ف فحن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورب قلبه وصعب عليه أن يترك هذا المكان الذي شرفه الله عز وجل لولا أن قومه أخرجوه ما خرج. فالزمان لا يشرف والمكان لا يشرف، لا يشرف الزمان إلا بعلو الدين ورفعة الحق، وأن ترى دين الله عز وجل ظاهرا. والمكان لا يشرف إلا بعباد الله، إلا بكثرة الساجدين، إلا بإقامة شرع الله عز وجل على الأرض. ومن ثم كان لا وطن لمسلم ولا مكان ولا زمان إلا الإسلام. أينما كان الإسلام كان المسلم، وأينما غاب الإسلام فالمسلم في شتات، يهيم في الأرض من شارف إلى شارف، ومن جبل إلى جبل، ومن واد إلى واد، قلبه في حيرة أين المستقر وبمن المناد. مناده بالله عز وجل. ولكن إن أطبقت الأرض وأطبق الزمان على أمر واحد، على هجر دين الله عز وجل، ما أصعبه وما أشده. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، خرج ونزل فيها غريبا، ليس فيها إلا أخوال، رقوا له صلى الله عليه وسلم فضيفوا وأنزلوه منزلا حسنا. فكان أول ما فعل وأول ما أمر وأول ما طلب أن دعا إلى الله عز وجل. تقول صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها: ما عقلت نفسي بين أبوي، وتعني أبي وعمي، إلا وهما يلتقيان ويتشاوران، وما رأيان قط إلا وضماني إليهما. قالت: فرأيتهما عن بعد. قالت: فأسرعت إليهما إلى أبيها وعمها. قالت: فما هش ولا بش حينما رآني. قالت: فجلست فإذا بعمي يقول لأبي، لحيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم. قال الصفية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل البارحة وخرج إليه بعد الفجر، وما زال في الدنيا ظلما، يعني ما استضاء النهار. فنظر إليه وعاد ولم يتكلم، وجلس حتى قائم الظهيرة، فسمعت صفية الحوار: أهو هو؟ قالت: فقال أبي: نعم. قال: فما تقول وما أنت فاعل؟ قال: عداوته ما بقيت الدهر. أهو هو؟ أهو الذي في كتبنا؟ أهو الذي في التوراة؟ أهذه صفته التي نقرأها ليل نهار؟ قال: نعم. ما أنت فاعل؟ هل ستخطو خطوة جريئة لتتابع هذا النبي الأمي؟ قال: لا، بل عداوته أبد الدهر، أو ما بقيت أبد الدهر. فهذا الإسلام عز ورفعة وعلو، عز في الدنيا مهما كانت المضائق ومهما تشتت بالقلب الأسباب. فكلما عرف العبد دينه وعلم أنه يدين بدين لله عز وجل، وأنه يسلك مسلكا إلى دار يقام فيها أمر الله عز وجل، وبعد الدار جنة عرضها السماوات والأرض. فوطن المسلم ومكانه أينما كان الدين، وزمان المسلم الدين، فدنياه أيا كان المكان أو الزمان الدين، لأنه يريد أن يصل إلى داره، يريد أن يصل إلى بيته، يريد أن يصل إلى مكانه الجنة. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكن هل ترى، نعود ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم أو فنسلم؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى أو الأولى، منزل الأب الأول الجنة، والدنيا أيا كان المكان أو الزمان معبر سبيل، ليست بدار. قولوا لدعاة الوطنية ودعاة القومية ودعاة سلب الأديان: ليس للمسلم منزل إلا الجنة التي سلب منها بمعصية الأب الأول. فهي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو الشيطان، فهل ترى نرجع أو نعود إلى أوطاننا فنسلم؟ فأيها الحبيب، الوطن الجنة. ومن ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا شابا صغيرا يافعا، فوضع يديه على منكبيه وهو عبد الله بن عمر، ودله على الوطن وعلى المكان وعلى الزمان. وضع يديه على منكبيه وقال: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إياك ثم إياك أن يتفلت دينك منه، إنها الخسارة وما بعدها خسارة، لا قومية ولا وطنية ولا عربية ولا فارسية ولا أي شيء، إنما الإسلام. لما جاء سلمان الفارسي قال: أبى الإسلام لأبى لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميمي. ديني الإسلام، موطن الإسلام، زمان الإسلام، لما على من سبق بالإسلام فازوا. عذب بلال في رمضاء مكة، وعذب آل ياسر، ما افتخر بوطن ولا بزمان ولا بمكان. كان يقول بلال: أعم افتخر بديني على بإسلامي يعذب. نسي العذاب، لأن لذة حب الدين ولذة القرب من الله عز وجل تنسي جميع الآلام. كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر سلبوا من وطنهم، قتل الأب والأم وعذب الولد حتى نطق بكلمة الكفر. كان يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حمم التعذيب: صبرا آل ياسر، إن حرمتم لذة المكان وهناءة العيش فإن موعدكم الجنة، فإن مكانكم الجنة وإن منزلكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما تصارع غلام مهاجري وغلام أنصاري، فتكع المهاجري الأنصاري فألقاه أرضا، قام الأنصاري فصرخ وقال: وأنصار، وصرخ المهاجري: ومهاجرين، فاجتمع الحيان المهاجرون والأنصار حتى كاد أن يقتتلا. أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، سمع النداء، ومهاجرين وأنصار، فقال فيهما: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، لا راية إلا الإسلام ولا دين إلا الإسلام. هذا كلام رب العالمين، إن الدين عند الله الإسلام. هذا كلام رب العالمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الدنيا ذل، حتى وإن رأيتم بهرج الدنيا قد بدا عليهم، والله الذي لا إله غيره، إن ذل الكفر مع المعاصي والذنوب لعلى وجوههم وفي صورهم وهيئاتهم وأشكالهم. أيها الحبيب، إن المسلم ليس له هوية ولا راية ولا شارة إلا الإسلام، وهو مع الإسلام أينما دار الإسلام. لما خرج إبراهيم عليه السلام من أرض العراق، خرج فارا من دينه، فاستوطن بيت المقدس، فصار بيت المقدس له مكانا ومنزلا ووطنا، لأنه استطاع أن يقيم دين الله عز وجل. ما حن إلى أرض الشرك، ولا حن إلى أرض بابل التي كان فيها الأوثان والأصنام، إنما نادى بمكان يقيم فيه أمر الله عز وجل. ولما حكم مصر العزيز، كانت مصر بالنسبة لنا في ذلكم الوقت أرض كافرة، يحكمها ملك كافر. فلما جاء بيوسف الفلسطيني الذي بيع من أرض فلسطين وتملكه العزيز، وقال للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فلما وضعه على خزائن الأرض وملك مصر، صارت مصر من أحب بقاع الأرض إلينا، لأن الذي حكمها مسلم وكانت من قبل بيد كافر. فحبنا ليوسف أعظم وأعلى من حبنا لعزيز مصر المصري. ولما تصارع موسى عليه السلام الذي من بني إسرائيل وفي الأصل من أرض فلسطين مع ملك بلادنا مع فرعون، وطال الصراع ودام، حتى أن فرعون الذي استنطق قومه وقال: أأنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قال فرعون: وأنا أفضل أم موسى؟ قال الغوغاء: أنت لفرعون الظالم، أما نحن فنقول لا، بل إن الظفر موسى عليه السلام بملء الأرض من أمثال فرعون الظالم الباغي، لأن موسى نبي حتى ولو كان من فلسطين، إلا أنه نبي، ونحن مع من مع الله عز وجل وضد من ضاد وحاد الله عز وجل. فلذلك كان حبنا لموسى حب شرعي، وبغضنا لفرعون ولمن على شاكلته بغض شرعي. فأيها الحبيب، الحب لابد أن يوجه، ولا يوجه الحب إلا بعد لا إله إلا الله، لأن قبل لا إله إلا الله القلب متفرق، القلب لا يعرف المحبة إلا مع المنفعة أو المصلحة. حينما يقول العبد لا إله إلا الله بصدق تجتمع في قلبه المحاب، فلا يرى إلا محبة الله عز وجل. ولا تنبثق أي محبة إلا من هذا البرعم، إلا من هذا العقود، إلا من محبة الله عز وجل. ومن ثم كان أعلى درجات المحبة محبة الله عز وجل، وينبثق منها محاب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، حكم مصر صلاح الدين الأيوبي العراقي، حكمها بشرع الله عز وجل، فقال المصريون له: لبيك. نعم، وكلنا بين يديك. حكم مصر بشرع الله عز وجل، فلما هجم الصليبيون على أرض فلسطين كان على المنبر فوجد بطاقة هيجت فؤاده: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكت، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت، وأنا على شرفي منكس أو منجس. استعبر صلاح الدين، نزل الدمع من عينيه، ثم قام فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم أقسم أمام الجمع من الحضور في يوم الجمعة أنه لن يغتسل من جنابه ولن يستروح في منام إلا بعد أن يحرر بيت المقدس. كانوا رجال أحبهم أهل مصر لأنهم كانوا يحبون الله عز وجل فرفعوهم. وكان صلاح الدين جنديا نذرته أمه لقتال الصليبيين، فظل يرتقي حتى وصل إلى حكم مصر، ثم جهد الجيوش وجمع الجموع وحث الخطباء والوعاظ وصرخت العلماء: نريد أن ننتصر على الصليبيين بعد 70 عاما أو بعد 90 عاما من احتلال بيت المقدس. قام العلماء فحث الناس على طاعة الله عز وجل، لا على وطنية ولا على علمانية ولا ليبرالية ولا دجل ولا شعوذة كما يقول الدجالون المشعوذون الذين يريدون صرف الناس عن الإسلام. ما بقي لنا من الإسلام إلا لس، فرقعوا للإسلام رقعة: مسلم علماني، رقعوا للإسلام رقعة: مسلم ليبرالي، دجالون، أفاكون، كذابون. وإن الإسلام منهم براء، الإسلام لا يعرف الازدواجية، أن تعبد الله عز وجل وأن تعبد اللات والعزة، لا، بل إن كفار قريش أشرف من هؤلاء. قالوا: لا، أن نعبد الله وحده؟ لا. أما هؤلاء يقولون: نعم، نعبد الله ونعبد العلمانية، لا دين، اجتماع بين ضدين وبين متناقضين، أين أصحاب العقول؟ لا عقول. خرج صلاح الدين وقد حث العلماء والوعاظ ونادى في الناس الطاعات، وله مقولة مشهورة قال في خطبته: أيها الناس، والله ما زلت هذه الأمة إلا بمعاصي وذنوب، فإن أردتم النصر فأعينوني وأقلعوا عن الذنوب والمعاصي وسننتصر إن شاء الله. وفي يوم الجمعة اندحر الصليبيون وانتصر صلاح الدين وكثرهم وغلهم بالأغلال وفتح بيت المقدس. لقد انتصر صلاح الدين على الصليبيين نصرين لا نصرا واحدا. النصر الأول اندحرهم وغلبهم وكبلهم وقيدهم، والنصر الثاني أن دعاهم للإسلام فأسلم الكثير من النصارى وصاروا رؤوسا في دولة الإسلام. أيها الأحباب، وأين صلاح الدين من المماليك؟ والمماليك كانوا من العبيد، ومع ضعف الدولة سادوا، ولكنهم حكموا مصر وهم عبيد مماليك، لأنهم أقاموا شرع الله عز وجل. سيف الدين قطز الذي بيع لسيده بالثمن ثم صار قائدا، فلما مات سيده صار الملك على مصر وهو عبد. لما بلغه أن التتار وهم قوم همج خرجوا من أوساط آسيا كالجراد اجتاحوا ديار الإسلام، ما دخلوا بلدا إلا أبادوا من فيه، حتى أن ابن الأثير يصف دخول التتار إلى بغداد، قال: ماذا أكتب وعما أكتب؟ أأكتب عن نعي الإسلام؟ لقد قتلوا ما يزيد على 1000,000 من المسلمين، حتى جمعوا الرؤوس كأنها أهرامات. قام سيف الدين قطز واتصل بحاكم سوريا، ثم جعل شعارا له: وإسلاما، كأنه ينعي الإسلام ويقول: يا أمة الإسلام تحركوا، فلا إسلام إن دخل التتار، قوموا وتحركوا إن كان عندكم نخوة، دفاعا عن دين الله عز وجل، عن هذا الدين، وإسلاما. فاجتمع تحت رايته الألوف جيش عظيم، وكانت الراية: لا إله إلا الله، وإسلاما، النداء. وبعد معارك ما دامت كثيرة انتصر سيف الدين قطز المملوك المصري، وكسر التتار ودحرهم وجمعهم وأسرهم، ودخل غالبهم في الإسلام، فكان نصرين لا نصرا واحدا: نصر أن كسرهم ودحرهم وهم أمة همجية وثنية، ثم أدخلهم في الإسلام. أيها الحبيب، إن دينك دين عزيز، إن لم تشعر بعزته وبعظمته فلا عيش لك. الهمج، الرعاع، الأقزام هم الذين يريدون أن يعلوا منصة البلاد، لا والله لا لحرية، ولا لأن تأكل خبزا طريا، ولا لأن تأكل لحما هنيا أو شرابا مليا، إنما أرادوا أن يستأصلوا دينك بالكلية، ما يسمون بالنخبة العلمانية والليبرالية، من زبالات القوم الذين تربوا على موائد أوروبا وعادوا بشهادات مزورة مزيفة، كل على قدر ولائه للغرب، فما هم إلا وقد استأسدوا، إما في الإعلام، إما في السياسة، إما في التعليم، وها نحن نسير كالأغنام، لا ندري متى يمن علينا الجزار بالذبح. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الوطن والمواطنة اسم زور، اسم مزيف صنعه أعداء الإسلام بعد أن قطعوا ومزقوا الأمة كقطع الجبن حينما تقسم. أمة الإسلام قد ملكت الدنيا بأسرها، فإن وصلت إلى أطراف آسيا كنت ترى الإسلام، وإن وصلت إلى أعالي أوروبا من المشرق كنت ترى الإسلام، ومن المغرب كنت ترى الإسلام، إن نزلت إلى إفريقيا كنت ترى الإسلام. وكما قال القائل: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جذود خالدون، فما نسي الزمان ولا نسينا. كل الخلق يعلمون أن أمة الإسلام ملكت الأرض بالعدل بكتاب الله عز وجل. ما كان هناك مصلحة بين مسلم وبين غيره. عاش اليهود في كنف المسلمين، وعاش النصارى في كنف المسلمين، يقيمون دينهم مع أداء الجزية احتراما للإسلام. الأزهر الذي بناه أقوام كانوا من المغرب، المعز لدين الله الفاطمي الخبيث، لما دخل باسم الدين سلم له المصريون، لأن الشعب المصري بطبعه يحب الدين. لما رفع راية لا إله إلا الله قال المصريون نعم، لأن مصر فتحت سلما. فتح عمرو بن العاص، فبمجرد أن رأوا الإسلام بعد ظلم الرومان أسلموا جميعا إلا النذر اليسير، ما عدا الإسلام ظلم وبغي. دخل المعز فلما رأى هذا الفتح العظيم توج الفتح بالأزهر، فابتنى الأزهر في مكان شاسع كبير، وصار الأزهر منارة للإسلام لكل بقاع الأرض، وصار علما من الأعلام. لما دخل صلاح الدين وحرر مصر من أيدي هؤلاء الفاطميين حول الأزهر إلى مدرسة عالمية يؤمها الناس من جميع الأوطان والبلدان. كان الذي يحكم مصر بعد فترة من الفترات، أي بعد صلاح الدين، المماليك. وكما قلت لكم بأن المماليك كانوا أقواما مملوكون ضعف أسياد فملكوهم، فكانوا هم الذين يحكمون باسم الإسلام. وكان الأزهر منارة، وكان المماليك يعظمون الأزهر ويعظمون العلماء. وفجأة ضعفت الخلافة العثمانية، وأراد الغرب غزوا صليبيا جديدا لا رجعة فيه، فاختاروا قائدا لهم من أنشط القوات، وكان إمبراطوريا ماهرا ذكيا فطنا، وهو نابليون بونابرت. فجهز جيشا عظيما وأسطولا عظيما، ثم دخل إلى مصر. ما إن وصل إلى حدود رشيد إلا وتدافع المصريون المسلمون لرد هذا الغازي، وخرج الأزهر بالرايات ينادي لا إله إلا الله. خرجوا بالسكاكين وبغطاء الأواني وبالأخشاب وبالحجارة، الكل يدفع العدو الغازي. ما إن تنبه نابليون إلا وعلم الحقيقة أنه لن ينال شبرا من أرض مصر، أطلق مدافعه وقتل من قتل في رشيد وما بعد رشيد وما حول رشيد وما زال يدخل. ولكن الأمر كان فيه منعة شديدة، فما إن فكر إلا أن وصل إلى حيلة أن المماليك يحكمون مصر وليسوا من مصر، فلما لا أدخل إليهم كما دخل المماليك أدخل بالإسلام. وكان معه مطابع وأجهزة، فكان أول طباعة في مصر على يد نابليون بونابرت، أطلق مطابعه: أيها الشعب المصري، إنني أنا نابليون المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن الله واحدا أحد لا شريك له ولا ند ولا ولد، وإني جئت لكم مخلصا من هؤلاء الذين ظلموكم من المماليك. وانتشرت الرايات والمنشورات حتى وصلت إلى جميع أنحاء مصر، إلا أن علماء الأزهر كانوا على يقظة تامة ما أخذوا شهادات من فرنسا ولا من ألمانيا ولا من بريطانيا ولا من أمريكا، أخذوها من مصر، وعلموا وعرفوا طباع مصر فأعلنوها لنابليون بونابرت. لا، من شدة هجمته الوحشية الهمجية دخل المسجد الأزهر بخيره، فما وقع بالمصريين تهديد ولا إغواء ولا إغراء ولا شيء، حتى فر هاربا إلى فرنسا وترك قائده كليبر الذي ادعى الإسلام إسلاما كليا وتزوج بامرأة مسلمة ولازم المسجد، كان يصلي جميع الصلوات وكان يلبس جلبابا وعمامة تشبها بريف مصر، إلا أنه كان يمكر، كان الأزهر يغلي ويحذر الناس من نابليون ومن خليفة كليبر. فإذا بشاب سوري ليس من مصر يسمى سليمان الحلبي، وقع في قلبه غيرة من هذا الكذاب الأشر، جاء غاديا لبلد من بلاد المسلمين وتحت مسمى الإسلام وبدأ التغيير. أي إسلام وقد جاءوا بنسائهم عراة ليراهم شباب مصر، نساء ذوي عيون زرق وجمال فتان، وهم يسيرون في ليل أو نهار لفتنة شباب مصر. هذا الشاب أخذته غيرة، فانطلق إلى قصر كليبر، وعلى زحمة من الناس كان معه خنجر، فأخرج خنجره وطعنه في قلب كليبر فأرداه قتيلا. شاب دون العشرين يدرس في الأزهر طالبا عاديا سوريا وليس مصريا ولكنه مسلم، أمسك بهذا الغلام سليمان الحلبي، قطعت يده التي طعن بها كليبر، ثم جاء بخازوق خبور وأقعد عليه ووضع أمام قصر كليبر وعليه حراسة، كل من مر يرى سليمان الحلبي على الخازوق ويده مقطعة. لم يكتفوا بهذا، حنطوه وأخذوه إلى متحف في فرنسا، وما زال إلى يومنا هذا كل من زار المتحف يرى سليمان الحلبي على الخازوق ويده مقطوعة محنط في غلاف من زجاج. لا تتصوروا ولا تتخيلوا أن الحروب الصليبية انتهت، لا والله، لا تتصوروا أن التغريب لهذه الأمة سيقف، لا والله. ومن ثم نحتاج إلى وقفة، وقفة، وقفة مع النفس، أن نعود إلى الله عز وجل، أن نقبض على قلوبنا حتى لا يتفلت منا ديننا. النفوس زاغت، الأنانية، الأثرة، العقول اختلت، الدين رفض، نحن في حاجة إلى عود لدين الله عز وجل حتى نموت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنيئا لك إن ثبت إسلامك، هنيئا لك إن بقيت على الإسلام. الإسلام من الأمة يسلب تحت أضواء جميلة، أضواء كالنهار، ترى الحليم حيرانا، ترى المحق مبطلا والمبطل محق، وقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: رجل تافه يتكلم في أمر العامة. من كان يتخيل في مصر الأقزام الشواذ من الرجال والنساء ينادون الأمة باسم المواطنة، باسم الحريات، ينادون الأمة، هم موجه الأمة إلى أين؟ إلى الهوية، إلى الهوية. إن مخطط تذريب الأمة قديم. حاول الصليبيون 5 قرون، حاولوا 5 قرون للقضاء على هذه الأمة، ما استطاعوا، لأن الأمة كان لها دين يضبطها. فلما رق الدين وبيعت الذمم وصار الكل يسعى خلف المال أو المنصب والجاه، صارت الأمة في حيرة دندنة فانطنى على جميع القنوات لسلب الأمة من دينها. ولذا وبان الإسلام. ما هو الإسلام؟ لا شك، لا فرق بين مسلم وبين يهودي وبين نصراني وبين وثني وبين مجوسي، الكل في إناء واحد، لا فرق. أيها الأحباب، فلنقف وقفة مع القلب قبل ضياع دينك. قف مع قلبك، ثبت قلبك مع ربك، أثبت كجبل أحد. إن ثبت على أمر الله عز وجل، فإن لم تنل من الدنيا شيئا فوالله الذي لا إله غيره لن تحرم الآخرة أبدا الجنة. أسأل الله الكريم المنان أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم اجعل الإسلام ديننا، اللهم اجعل الإسلام ديننا. وأقم الصلاة. راحت الأحرار لا تبكي الشهامة والعلا، صوني جبينك عاليا مهما تنازعت البلا، عاث الأعادي فاصرخي في وجههم أن ألف لا، هز الضمائر كلها واستصرخي كل الملا. يا واحة الأحرار لا تبكي الشهامة والعلا، صوني جبينك عاليا مهما تنازعت البلا، عاث الأعادي فاصرخي في وجههم أن ألف لا، هز الضمائر كلها واستصرخي كل الملا.